شيخ في كلمة شيخ في كلمة وردت في السؤال قبل الأخير، حبيت إني فقط أوضحها لأنه في تسجيل، وهي الأخ الكريم كان ينقل في سؤاله عن جلسة الاستراحة من كتاب الشيخ محمد علي عبد الرحيم، اسم الكتاب الأخلاق الإسلامية، والشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية قبل الشيخ صفوة، فهو رجل بحسبه على خير متسننا رحمه الله ومن المتبعين، لكن يبدو أنه هذا اجتهاد خاطئ، فورد من كلامكم شيخنا كلمة المبتدع. أنا إذا نقيم المبتدع في هذه بارك الله فيك يا شيخنا.